القدر. قدر من صوت من كيف هو؟ لا. الإيمان بالقضاء خيره وشره. ثلاثين نموذج. قال الإيمان بالقضاء خيره وشره التصديق والجزم بأن الله قدر مقادير الخلائق. وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومراتب القدر أربعة، يعني أنواع القدر. الأولى العلم أن الله علم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم. واضح؟ علم ما كان وما يكون صحيح وكيف يكون، كيف سيكون هذا الذي سيكون، كيف يتكون بعلمه الأزلي الأبدي، أزلي الزمان القديم القديم، ولا ينبغي أن يقال القديم لأن كلمة قديم لها أول. المهم يقال الأزلي، إذا قيل أزلي أي منذ بلا منذ. زمان بلا منذ. كوي كوي بركي بلا منذ. إن علم الله الأزلي. إن فوجمان نباتيات نباتي الله أين منذ. كذلك الأبدي فلا يتجدد له علم. صوت نسيس ولا دام تنبت علم ما فيه مرة. الله سبحانه وتعالى لا يتجدد له علم. مثل ما يقول القدرية يعلم الشر بعد أن يقع، قبل أن يقع خانها بارد. لا، فلا يتجدد له علم بعد جهل. إن العلم المتجدد يأتي بعد جهل. لك ولا تعرف هذه الآية فعرفتها بهجوية، لكن الله ليس كذلك. ولا يلحقه نسيان وسهاو وفات بعد علم. علم شيئا كيشا كسها، ولا هذا لا يوجد عند الله. الثانية المرتبة الثانية يعني سيدي وسيدي القدر الكتابة كتب كل شيء. فنؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن يتفلتف إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. يعني كل ذلك الذي علمه الله كتبه في كتاب. إن ذلك على الله يسير، يعني سهل. قال فما بال القرون الأولى فرعون، يعني ما حكمها؟ فإنها كانت على الشرك. هل تعذب كلها؟ لا تعذب. موسى قال له علمها عند ربي في كتاب. شاهد في كتاب. لا يضل ربي. ولا ينسى ولا يساوي. وكل شيء أحصيناه، يعني كتبناه وجمعناه في إمام مبين في كتاب. يدخل في ذلك يعني في الكتابة التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني الذي كتب قبل خلق السماوات، يعني إن جئت الكتاب يعني كل شيء، ما كتب قبل السماوات وما بعد السماوات كل شيء في كتاب. وكتابة الميثاق يوم ألست بربكم، قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الله أخذ الميثاق على بني آدم، ألست بربكم؟ كتاب هذا. قالوا بلى. فكتب الله ذلك، هذا يسمى الميثاق بيني ومن يسمونه نواجه مملكات من يزمنه حسب الملحة كتابة أزلية. ألست بربكم؟ قالوا بلى. من كتابة اللي تكيه بي الله ناجواكي. قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ينقل يتفسيرون جبهة فايدة وأشهدهم أني بفايدة على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. والتقدير العمري أو العمري عمري العمر العمر عمر وكان دي تضمن بيه جوا العين وجوا الميم عمري عند تخليق النطفة في الرحم كتوى تنجنيزا ماجي changanya maji ya mwanamume na maji ya mwanamke katika mfuko wa kizazi kwa ajili ya kumbe binadamu arrahim huko kizazi nutfa maarufu nutfa fayursilu almalaka fayanfukhu fil mudghati yani ya kwanza ni maji nutfa kisha baada hapo mudgha nyama ndogo نطفة ثم علقة ثم مضغة مضغة تياري بشكوى النعمة ينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات أفكر عليك السيارة اللي عندك تكتب بكتبي وكباع شين فوتك بكتبي اللي بكتك حديث بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كذلك التقدير الحولي والتقدير الحولي أقف على فيه والتقدير الحولي في ليلة القدر يعني التقدير مقدير يا كل مواكا حول حولين ميكاميلي حول سنة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني سنتين الحول للسنة لأنه يحول يدور في ليلة القدر الدنيا ليلة القدر هناك قدر أقدار تفتح في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم يعني في هذه الليلة يبين يفرق ويكتب قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب يعني من الليلة وفي المحكمة في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطاع نشكولي وتفلق المحفوظ لكن يوفقك صحف الملائكة حتى الحجاج بقوالي ما هو جاجي يقال حج فلان يحج فلان ويحج فلان فلان تهيجي فلان هتهيجي فلان تهيجي فميبا فالتقدير اليومي ذلك مقادير يا كل شيء واضح لكن يسمى يوكف والتقدير بس نقول يا اخوان ايه والتقدير روحه والتقدير اليومي كل يوم هو في شأن يعني مقادير يا كل شيء كمان كنا تقديري مبالي مبالي التقدير فالتقدير اليومي يا كل شيء تفصيل ni ufafanuzi wa makadirio ya mwaka kwa sababu kuna takdir ya mwaka katika lailatul qadr makadirio yanachukuliwa kutoka kwa lauhul mahfuz yani yuko katika lailatul qadr ufafanuzi wake yani lakini kwa jumla ufafanuzi wake takdiru al-yawmi kila siku التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي سواء والتقدير والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة وسباب التخليق التقدير العمري كتب رزقه أتكوى تجيري أو مسكين إيبي كجملة وفنوز واكي كتك التقدير الحولي مثلا عطا تجريكا كوانجيا كذا وفنوز زيد وزيدي وكي التقدير اليوم وكي لا سيكو تبقى تهيز تفنيه بدين بدين وتكوين على بتقويز ما بوش وتفنيه هكذا واضح؟ والعمر تفصيل من التقدير العمر الأول يوم الميثاق ميثاق الله مع العباد وهو تفصيل من التقدير الأزلي يوم الميثاق لتفصيل كتبانا تفصيل من التقدير الأزلي منذ قبيس أما هنا وهنا هكونا منذ الذي خطه القلم في الإمام المبين والإمام المبين هو من علم الله عز وجل قال للقلم اكتب عندك اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كل ما سيكون في هذه الحياة الدنيا حياة الدنيا إلى يوم القيامة فكتب فجر القلم كتب بين عندك في الإمام المبين والإمام المبين هو من علم الله عز وجل وكذلك منتهى المقادير مش مقاديرية في آخريتها إلى علم الله عز وجل مقاديرية مش وكني كثير علم الله أنا جوا مش وكني الأعمال بالخواتيم كما زي أعمال زوتني انتهت الأوائل إلى أوليتها يعني الأوائل الأشياء التي بدأت كلها زنايشية مبليا منذ الله أكون منذ قبل الله أكون في تشوتي في الفنقولية قبل من يزمين وانتهت الأواخر إلى آخريته نبيت بيوت في نيشية كما يزمين أكون بيوت بيوت الله كما نبيت بيوت قبل من يزمين vitu vilianza vilianza kwa Mwenyezi Mungu yani ilianza kwa njia ya Allah na vikiishia vinaishia kwa njia ya Allah havitoki nje ya Allah الثالثة المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض لا يكون شيء إلا بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إرادة لو شاء الله ما اقتتلوا إرادة كونية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إرادة كونية ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة إرادة كونية ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لو شاء الله لجعل الناس أمة أمة مولى مسلمون أو كافرون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ونقف واكي لو شئنا ولكن حق القول مني حق القول مني بهذا التقصير مؤمنون وكفار وكفار هكذا وهكذا هذا الذي أراده الله وقدره وما كان الله ليعجزه بشيله من شيء في السماوات ولا في الأرض يعني إذا أراد شيئا يفعل الرابعة المرتبة مرتبة الخلق هو تعالى خالق كل عامل كلا فنيكات أو من يكفني عمله نما تندوياتي وكل متحرك واضح ويكفني حركة أو تشوتة بشكين حركة وحركته وكل ساكن تكون حركة إما من البشر إما من الجن إما من الحيوانات إما من الشجر كل شيء يتحرك وكل شيء لا يتحرك وسكونه قبل طويلة ساكن kitu chenyewe. Asukun ni fiili yake kitendo chake. Hili cha kutulia. Allahu khalaqakum wama ta'malun. Allahu khaliqu kulli shay. Wa huwa ala kulli shay'in wakeel. Wa nu'minu ma'a dhalik anna lil 'ibadi qudrah. على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأعمالهم وأقوالهم وأعمالهم وننسيس نسيما إذا أهل السنة أهل السنة أهل السنة تزيد تفهم ملانهم بلا الجبرية ولينباء ونسيما بنا دام هانا قدرة هانا ويز أنا لازميش وأنا الله juu ya vitendo vyake Mwenyezi Mungu amelazimisha, yeye hana khiari. Sisi tunaona tunasema wa nu'minu bi anna nu'minu ma'a dhalik anna lil ibadi qudra wawe ala a'malihim wa lahum mashi'a mataku wallahu ta'ala huwa khaliquhum aliwaumba wa khaliqu mashi'atihim na aliumba mataku yao وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة يعني قول زاو نا متندو ياو يعني نسبيك كواو وكيفان يا خيري خيري إنا رودي كواكو وكيفان يا شار شاري إنا نسبيك كواكو ويوي وسبوية متنداجي متندا كوا متكوا ياكو نكوا خيار ياكو لكن أصل الخير والشر من الله والله خلق خيرك وشرك من إليه وعليها يثابون ويعاقبون عليها يعني على أعمالهم وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه لا يقدرون أوانا ويزو كفانيا إلا جوية أهلا أنبايا من يزمونه وزيش ولا يشاءون إلا أن يشاء الله قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا من أراد اتخذ أمي بيتا كتنجية أمبايو إن إليكيكو الله لكني ما تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقال إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت للإنسان مشيئة وأن مشيئة الإنسان لا تكون إلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن نفن يقوز لكن خيارياك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أعطيتموها دخلتموها أي بسبب العمل فأثبت أن لهم عمل ونادامون عمل بما كنتم تعملون دخول الجنة بعملكم وقال وذوقوا عذاب الخلد في جهنم بما كنتم تعملون نعم وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل كما أنه لا يوجب الاتكال يمنع ونؤمن أن القدر السابق يسجى في تبادل أن القدر السابق لا يمنع من العمل كما أنه لا يوجب الاتكال القدر السابق ما قدره من يزمه للوح المحفوظ الأول أن فلان سيكون مؤمنا، واضح؟ وفلان سيكون كافرا، هذا في اللوح المحفوظ قبل الرجل، قبل أن يلد الآباء والأجداد وتبادها جذليوة، الله خيره بشهده. طيب هذا لا يمنع من العمل، لا يمنع المؤمن أن يعمل. هم بتيار إني مش عندي مؤمن، أين هاجة فني كذا تين أفضل كذا؟ لا يمنع من العمل، كما أنه لا يوجب الاتكال، أو كذلك أن يقول خلاص أنا الآن الحمد لله الله كتبني من المؤمنين أصلي، لكن ستة بسبوع سنة، لأن مكتوب من عند الله من المؤمنين، هذا يسمى اتكال وجتجميع. أو مثلا كتب الله فلان أنه فاسقا كافرا، يقول أنا لماذا أصلي، لماذا أفعل الخير والله كتبني من الفجار من الفاسقين، اسم يواجه يعني يواجه، كيف عرفت أن الله كتبك من أهل الشر؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إذا كنت صالحا اعمل الله سييسرك للصلاة، وإن كنت غير ذلك فلن تعمل، إن كنت غير صالح هو تتندك وسبب ميزمون ومشاندك ناقش قجوة لمن ومنيه حتى ومنيه هو تتندك هو تفوت خيري ومنيك وخيرياك، واضح؟ فالله كتب على حسب علمه السابق أن فلانا سيكون كذا أكانديك فتكون علمياتي زمان، وفلان سيكون كذا فكتب. لكن هنا سر، مسألة يسمونها العلم الاعتقاد سر القدر. أنت نجدك سيما طيب سيسي تنصوم أن الله عز وجل غفور رحيم، أنا فند أنا فند أنا فند وجهك خيري، سكوانيني علي مواندك فلاني فاسق كويلي هي نفني فسكة نظلمة na ukafiri kwa matakwa yake. Kwa nini Allah asimuongoze kama alivyoongoza yule, kama afikisha kaandika kwamba fulani atakuwa katika maisha yake ni mwema, kwa nini asimbadilishe yule pia rehemu ya uwezo? Sasa hapo ni hapo naongea kwa nyingine, subiri sijajibu, nikatishe nikatishe wala usizuie kumkatisha mtu ambaye anaongea, haipendezi. Ahlul ilm yakulun hadha sirrul qadar, سر يا قدر من يزمون، ثم يقولون لا يسأل عما يفعل، أوليس من يزمون يوالا ما يفعل، واضح؟ ما ينجز يا أخو إيه ما شاء الله أقول لهم أنجز كما خلال يبعيبي بسي إبليس أو شيطان أنا كازي أو يزمون كشبانا كلا كيب شو من يزمون ألم في إدريس ويزم ألم في خياري أو شو ألكون خياري alikuwa na uwezo, alikuwa na istitaa ya kufanya sijida, au sio? Je, Mwenyezi Mungu alimzuia asisujudu? Kwa nini sasa kamlaumu? Kwa nini kamfukuza? Kwa sababu alikataa kusujudu kumtii Mwenyezi Mungu kwa hiari yake, au sio? Je, toka alimfukuza na yeye anamlazimisha, si dhulmu hiyo? Yeye inakuwa dhulmu kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala alimlazimisha Iblis na akamwamrisha mimi nakufunga na kwambia haya ogelea bwana, alafu nimekufunga na nakutupa kwenye maji na kwambia ogelea, hapa dhulm. Wallahu munazzahun ala dhulm, ametakasika na dhulm. Sasa Iblis taraka sujud bi khiyarihi wa iradatihi wa mashiatihi wa kibrihi, lidhalik qala ana khair. Ye Mwenyezi Mungu alimfundisha haya maneno, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Na huyo ambaye leta hiyo shubha nitamwambia u'tita ardhain, umepewa ardhi mbili. Ardhi ya kwanza ni bustani imejaa kwa kila neema, na ardhi ya pili ni jangwa. Hakuna mimea, hakuna miti, hakuna chochote. Ila kila ardhi ina suri yake, ukuta wake. Wazi? Faqila laka udkhul hadha albustan. Yenye neema. Ukakataa. Ukaingia katika ardhi ya jangwa ambayo haina kitu. Je, umekataa kwa hiari yako? Kwa matakwa yako au umelazimishwa? Ukisema nimelazimishwa, huna akili. Akili yako haijakaa vizuri. Huna akili timamu. Ukisema hapana, mimi nikata mimi mwenyewe, basi utakuwa na kibri chako. Na vitu viwili. Na wewe ukukate baina ya vitu viwili. Ima kibri au kutokuwa na akili. Iblis amarahu Allah bisujud. Wallahu ya'muru al-insan bima yastati'u alayhi al-insan fi'la. Amarana bisujud li'annana nastati'u as-sujuda. Lam ya'murana Allah bis-su'ud ila as-sama' lana la nastati'u dhalik. Wa la yanbaghi lillahi an ya'murana bima lam nastati'u dhalik. La yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأمر إبليس بالسجود لأنه يستطيع السجود، ولكن لسبب كبره وعناده وإعراضه واحتقاره لآدم، ضرب آدم وقسم أنا خير. هذا دليل أن إبليس جل مشوى. واضح؟ نعم. هذا هو. لكن قد يقول قائل أو قد يسأل سائل، وهذا السؤال لا يجوز أبدا لأنه تعدي على حدود الله. الله سبحانه وتعالى وفق الملائكة للسجود لأنه خالقهم، أليس كذلك؟ ولم يوفق إبليس للسجود وهو خالقه، فلما لم يوفق إبليس للسجود كما وفق الملائكة؟ نقول هنا سر القدر، ولا يجوز السؤال بمثل هذا السؤال. لا يسأل عما يفعل الله، حكمة في خلقه. طيب ما هذا الباب؟ وهم لا يقدرون على ما إن هذه تذكرة، قرأنا هذه كلها. طيب ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل، لا يمنع من العمل، كما أنه لا يوجب الاتكال. ولذا كثير من الناس يقولون لذا، هذا خطأ في اللغة. ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وتنقلية ومقادير وجريانها ومتيار مقادير يوتي بشفيتة وجريانها وجفوف القلم بها، رحمك الله، يعني القلم جف وينو تياري مش أكون فنبك تياري. فقيل له صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل؟ نتكل نجي في جميع كل كتب مشاندوك من مؤمن من أهل الجنة، يعني من بسنبوع سبتياري الله كتبني من المؤمنين. نوين سمي تياري مشاندوك من أهل النار، يعني كوينجي كتك طاعة كجزيرة نمعاصي لإنجي كتك معاصي فصار تياري من أهل النار. أفلا نتكل؟ قال أفلا نتكل على كتابنا مكادينيه في زمان وندع العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، قال لا، اعملوا. فنين فنين فكل ميسر الآيات الأخرى لما خلق. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، هذا عمل، أعطى لله واتقى الله يبتعد عن محارمه ومعاصيه وصدق بالحسنى أي بالجنة وبالغيب وبيوم القيامة فسنيسره لليسرى أي نيسره لطريق اليسر لطريق أهل الجنة تتم فني وفيس. وأما من بخل من البخل واستغنى وكذب بالحسنى، استغنى عن الله وعن رحمة الله وطاعة الله وكذب بالآخرة وبالجنة، فسنيسره للعسرة أي للنار. فالمقادير لها أسباب، واضح؟ كما للوسيمة المقادير لها أسباب توصل إليها. الله عز وجل كتب المقادير على حساب الأسباب التي علمها. كنا سباب تتوكي دنيا من يزمون كشد يوه ويوه الزفام أكذي عندك مقادير يوتي يا نادام هو تقوى مهمة وسباب كذا كذا كذا كذا إذا سباب الله من يشد يوه أكشد عندك كيف هتزجو إذا سباب بما نسمى اعملوا. وهذه الأسباب سترى في الدنيا، فإن كنت صالحا مؤمنا الله سيوفقك لأسباب الخير والصلاح. وسبب وهم نيوه ونفني وكتياري كفني كتندك وخياري نكو متقوى كون رغبة كتخير نكذلك يولي أنباري هتكي الخير. طيب، فكما أن النكاح سبب الولد هو سبب يكفت وتوت، والحر سبب وجود الزرع كليمة سبب يكفت مزاو، فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة، لذلك اعمل. والعمل السيء سبب دخول النار. جزاكم الله خير. محمد